بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الآيات من سورة آل عمران في سياق هذه السورة في بيان الدروس العظيمة المستفادة من غزوة أحد. قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. قلنا في الحلقة الماضية بأن هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى هنا في هذا المقام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة من حلقات المغفر في صدره صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه سهم من الكفار بعد الغزوة، وهو يعني يداوى جرحه، كان يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح القوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، وكيف الاستبعاد؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد أن يهدي الله تبارك وتعالى هؤلاء، يعني الكفار الذين حاربوه في أحد وفعلوا صنعوا هذا الصنيع بالمسلمين وبالرسول، والرسول إنما يعني هو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ما ليس له ذنب إلا أن يدعو هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى، وهم قد جاءوا بحدهم وحديدهم يحاربون الله ورسوله، أي أنهم يعني لا يستحقون الهداية ويستبعد أن يهديهم الله تبارك وتعالى. والحال أن الهدى والضلال هو لله تبارك وتعالى، وأن أمر المآل والنتيجة هذا بيد الله تبارك وتعالى لكل أحد. قال جل وعلا لرسوله: ليس لك من الأمر شيء، يعني هدايتهم وإضلالهم الأمر فيه لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى والإضلال شأن الله تبارك وتعالى، ولم يعطه الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه جل وعلا أن يقول هذا يستحق هدى وهذا يستحق ضلال، هذا أمره إلى الرب جل وعلا. قال جل وعلا: ليس لك من الأمر، أمر الله تبارك وتعالى وشأنه وتصريفه في عباده شيء ولو قليل، أو يتوب عليهم، يعني أو يتوب عليهم، ليس كما ظننت أنه يحرمهم الهداية أبدا، بل أو يتوب عليهم، هذا خيار لله تبارك وتعالى، الأمر لله، ويتوب عليهم يعني من الكفر ويرجعوا للدين، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يعذبهم فيعذبهم، وهذا شأنه سبحانه وتعالى، فإنهم ظالمون ليعذبهم بظلمهم سبحانه وتعالى. قدم الله تبارك وتعالى التوبة، وكان هذا فيه إشارة كذلك إلى أنه يعني يمكن أن يتوب عليهم، بل إنه سيتوب عليهم وقد كان. فإن كثيرا من هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد تاب الله تبارك وتعالى عليهم من الكفر ورجعوا إلى الإيمان وأسلموا وحسن إسلامهم، وكان فيهم سيف الله وسيف رسوله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعكرمة بن أبي جهل الذي حارب في الإسلام حربا عظيمة وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، ومنهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، وبل منهم هند بنت عتبة ابن ربيعة، وهي التي كان لها شأن في التحريض في هذه الغزوة، وكانوا تقول تحرض بشعرها الكفار يوم أحد وتقول: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، فراق غير وامق. فكان هذا صنيعها. ثم إنها هي التي شجت بطن بقرة بطن حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله تعالى عنه، الذي قتل شهيدا بقرت بطنه ولاكت كبده، وفعلت ما فعلت، ومع هذا أسلمت وحسن إسلامها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قالت: والله يا رسول الله، ما كان من أهل خباء في الأرض نحب أن يذلوا من أهل خبائك، واليوم لا يوجد في الأرض من أهل خباء يعني أحب إلينا أن يعزوا من أهل خبائك. فقال لها النبي: وأنا كذلك. فأسلموا وحسن إسلامهم. فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، الهداية والإضلال بيده جل وعلا، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم قال جل وعلا مبينا معقب على هذا أن الأمر كله له، ملك السماوات والأرض كله له سبحانه وتعالى. قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والسماوات وكل ما في الأرض والأرض كلها ملك لله تبارك وتعالى له. يغفر لمن يشاء من عباده، وطبعا هذا بأسباب، لكن مغفرته سبحانه وتعالى له جل وعلا هو الذي يغفر لمن يشاء من تصريفه، ويعذب من يشاء، والأمر له سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. قدم هنا يعني المغفرة في الذكر، يغفر لمن يشاء، وختم الآية بأنه غفور رحيم، مبين كل هذا في إشارة أن الله تبارك وتعالى سيتوب على هؤلاء.

Thank you.